كل ما يتلفظ به الإنسان سواء كان خيرا أو شرا يكتبه ملكان، أحدهما رقيب والآخر عتيد. فالإنسان العاقل ينبغي أن يحفظ لسانه عن كل ما هو شر. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.